تقعدش جنب هتقعد تاني. ايوه قال لها الا طلقك فانت طلق. هي ما طلقتكيش فانت طلق. ايه عشان انا رضا مش عارفين في التمهيد. يبقى هاتها ونشوف الشيخ الاسنوي قال ايه. ماشي. قال وهو الاصل. اما الشرط الوجودي اصل ايه فيها اشكال. يقول لك ايه لو ما طلقهاش هتطلق ولو طلقت يعني كان فيها دور كده او شيء من هذا. بس هي عشان انت حد مطلقه ايه؟ يعني هي كده ما مش عارف نشوف المشايخ قالوا ايه ونقول. قال أما الشرط الوجودي فيجب أن يتقدم على المشروط كما إذا قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق فلا بد من وجود دخول الدار حتى يقع الطلاق هنا. واضح واضح الحمد لله. قال والقسم الرابع من أقسام المخصص المتصري. احنا قلنا صح هنقعد نعيد في المتعاد. واضح ولا مش واضح يا ليل؟ واضح ولا مش واضح؟ قال والقسم الرابع من أقسام المخصص المتصل الذي لم يذكره الناظم رحمه الله تعالى الغاية. الغاية مخصص متصل وهي طرف الشيء. ايوه طرف لما تيجي تتلخبط ناحيته يعني لما تتلخبط بين الطرف والطرف افتكر بيت الشعر ان العيون التي فيه طرفها حور قتلنا ثم لم يحيينا قتلانا. يبقى طرفها يعني ايه لحظها لكن هنا طرف يعني طرف الشيء ناحيته وهي طرف الشيء ومنتهاه. اغسل ايدك لحد المرفق يبقى حد الغسل ايه المرفق اهو. وحكم ما بعدها مخالف لما قبلها. اللي بعد المرفق حكمه غير حكم اللي قبل المرفق. اغسل يدك حتى يبقى من اول صباعك لغايه المرفق له حكم الغسل واللي بعد المرفق حكمه مخالف يا ما ينغسلش او مش مطلوب غسله يعني ممكن يشربه حتى يتبين. حتى يتبين. ماشي. قاله الشافعي والجمهور مثال ذلك واتم الصيام الى الليل اذ ما بعد الحرف ليس داخلا في الحكم فيما قبله بل محكوما عليه بنقيض حكمه. علموا عليها هذه القاعده ما بعد الحرف ليس داخلا في الحكم فيما قبله بل محكوما عليه بنقيض حكمه. لا ممكن ان استصحاب جزء منه اولا يعني لليقين يعني لابد انه يدخل جزء من الليل حتى اتيقن. اذا كان المطلوب لا يتحقق الاتيان به الا بالدخول فيما يليه فحيجب الدخول فيما يليه لا لأن الحكم يشمله بل ضرورة أو بلاش ضرورة بل لأنه يكون من باب ما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب أو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وهو ما يسميه علماء الأصول بمقدمة الواجب. يعني أنت دلوقتي عشان تغسل إيديك إلى المرفقين عشان تضمن أن المرفقين انغسلوا لازم تجاوز المرفقين سنة. مفيش حد حز كده وهتفضل انت بقى ايه بالبتاع كده ومسطرة وتعمل لا لازم تجاوزهم سنة. فيبقى المجاوزة واجبة مش لانها في نفسها واجبة بل هي واجبة بالغير مش وجوب ذاتي. وجوب بالغير لانه لا يتحقق ايه الاستيعاب الا بها فهي من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. واضح؟ يا جماعة قولوا لي واضح مش واضح. واضح. واضح. اي حاجة كده. ينور عليك يا مولانا. تشجيع. ده يشكل مولانا مع قول الشارع هنا. بل محكوم عليه بنقيض حكمه. صح في نفسه. في نفسه. ايوه. من هنا الوجوب عارض مش ذاتي. واختار الارموي زي الارموي صلحوه مش الاموي. واختار الارموي ان التقييد بالغايه لا يدل على شيء. رايه. ولعل صاحب الاصل يرى ذلك. بيحتمل. فلذا تركه. فتبعه الناظم رحمه الله تعالى. مش ضروري الترك لا يدل على شيء. قال والقسم الخامس من أقسام المخصص المتصل الذي لم يذكره الناظم أيضا بدل البعض من الكل. ما هو الغايه دلوقتي خصصت ليه؟ لانها خصصت المذكور بحكم ونفته عما سواه، فيبقى في تخصيص اهو. طب بدل البعض من الكل زي ايه؟ اكرم الناس لوحدها كده بقى كل الناس تديهم يا عم طاهر. قريشا. يبقى انا ما اقصدش بالناس هنا عموم الناس، اقصد ناس مخصوصين، والالف واللام هنا تبقى للعهد الذهني. فده اسمه بدل بعض من كل. نحو اكرم الناس قريشا ذكره ابن الحاجب. قال: ويتعلق بهذه الاقسام الخمسه فوائد مذكوره في المطولات. شكرا. هذا ولما بس كان نقف هنا، والله تعالى اعلى واعلم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. ده كلام جميل قوي. الكلام رائع. اي سؤال يا شباب؟ الله يفتح عليك. جزاكم الله خير.